أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك في هذا المحضن التربوي، لقاء الوصال، والغاية منه الانتقال من المعارف الصحيحة المباركة إلى سلوك يوافق تلك المعارف، ولا يكون ذلك إلا عن طريق المحاضن التربوية التي بدأت بأعظم وأشرف وأجل وأكرم محضن في تاريخ الإنسانية والبشرية في صحبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم للنبيين صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عليه الصلاة والسلام يزكيهم ويربيهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليه استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم عليه السلام، ولا تزال تلك سنة مباركة في أمة الإسلام إلى يوم القيامة، ولا سبيل إلى تحصيل ذلك من العلم ومن التزكية ومن البركة إلا بالسبيل الذي أسس النبي عليه الصلاة والسلام دعائم هذه الأمة مع الصحابة رضي الله عنهم. فهذا المحض المبارك غايته المقاربة بين المعارف التي نتعلمها وندرسها وبين سلوكنا في حياتنا الدنيا. وآداب المجلس المبارك كررتها وأكررها ولا أمل من ذلك، بنية واستخارة وبشاشة وإحسان وتبسم ومصافحة ودعاء وكفارة للمجلس، هذه الأداب الخمسة. ثم بدأنا بمراجعة الوصال كما تفضل ولدي الكريم دكتور محمد، ونثلث بشيء من رثاء حبيبنا الشيخ أسامة رحمه الله تعالى. والليلة أذكر لكم أحواله رحمه الله مع كتاب، أحواله مع كتاب. هذا الكتاب هو مشهور وعنوانه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وقد وضعه الشيخ محمود محمد شاكر العلامة الكبير بركة الزمان عليه رحمة الله، مقدمة لكتاب المتنبي. وفي هذه الرسالة القصيرة الغزيرة فيها من المعاني ما فيها، ويمكن أن نضيف كلمة في عنوانها توضح المقصود منها. فهو عنوان الرسالة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أنا سأبين لك المقصد من الكتاب قدر ما أستطيع، طبعا الكتاب غزير جدا، بوضع كلمة بين الحرف الجر والمجرور إلى ثقافتي. يعني يمكن أن تقول رسالة في الطريق إلى حماية ثقافتنا، صح، إلى حراسة ثقافتنا، مظبوط، إلى حفظ ثقافتنا، مقصود الكتاب، أو إلى استعادة ثقافتنا، صح، إلى إحياء ثقافتنا، كلام مظبوط، إلى تنقية ثقافتنا. هو كتاب عايز كده، وكتاب فريد الحقيقة، كتاب فريد في المكتبة الإسلامية. أنا شخصيا قرأته ما لا أحصي من المرات، وكل ما أقرأه كل ما أقرأه يعني يفيض الله تعالى علي منه ما يفيض من الفوائد وإحنا كنا في مجلس السميعة قسمناه على مجلسين وممكن التسجيل موجود لمن أراد، لأن المناقشة والعصف الذهني وكده مفيد جدا في يعني لأنه كأنه ميثاق أو أنه أصل لأحوال الأمة. الأمة المباركة في أزمة شديدة تقريبا من بدايات أو نهايات ضعف الدولة العثمانية. في ناس بتكره كلمة الخلافة، الدولة العثمانية من من من من ضعف الدولة العثمانية إلى سقوطها، ضعف يعني بدأ قبل سقوطها بحوالي 100 سنة تقريبا، وأعلن السقوط رسمي في 1923 يعني بعد الحرب العالمية مباشرة الأولى، الحرب العالمية الأولى من 14 ل 18. فكانت الحرب العالمية دي كل المشاركين في الحرب العالمية نهشوا من الدولة العثمانية، حتى الذين كانوا في صف الدولة العثمانية، يعني كانوا مجموعتين من الدول تتحاربان، مجموعة في مع الدولة العثمانية ومجموعة تحارب الدولة العثمانية. بعد انقضاء الحرب قسموا التركة، سموها تركة الرجل المريض، فمن كان في صف العثمانيين أخذ نصيبه كمان. قصة طويلة. المهم أن هذه الأزمة التي تعيشها الأمة، لم يعد للمسلمين في الأرض دولة، هذه الأزمة التي بدأت قبل طبعا 23 لكن إعلانها الرسمي 1923، هذه الأزمة فقدان المسلمين لإطار سياسي يعيشون فيه، ومن ساعتها لغاية النهاردة فات كم سنة؟ بالميلادي بالشمسي 100 سنة، 100 سنة من الأيتام على موائد اللئام، المسلمين كده في العالم، المسلمون بقى لهم 100 سنة أيتام على موائد اللئام. شيخ شاكر الله يرحمه رحمة واسعة وينور ضريحه رب العالمين، بالرؤية الباكرة جدا، لأنه كتب الكلام ده هو صغير جدا، كتب هذا الكتاب وكتب كتبا غيره. كانت قضيته في حياته كلها إيقاظ الأمة لاستعادة هويتها، والهوية بضم الهاء، لأن من الخطأ الشائع فتح الهاء بمعنى الغير خالص. تستعيد الأمة هويتها، فإحنا نقدر نقول سلف الطريق إلى استعادة الأمة ثقافتها يعني هويتها. الثقافة لأي أمة، أي أمة، حتى الصين، حتى اليابان، حتى الهنود، حتى أي أمة في الدنيا لها ثقافة. الثقافة تقوم على أركان ثلاثة، والثلاثة هذكرها بالأهمية، بترتيب الأهمية في البناء. أولا اللغة، اللغة هو ركن الأركان في ثقافة أي أمة، وعلى قدر ما رسوخ اللغة في تلك الأمة على قدر رسوخ الثقافة وقوتها، تمام؟ الركن الثاني التاريخ، فأمة بلا تاريخ بلا هوية بلا ثقافة، زي الأمة الأمريكية، الأمة الأمريكية لا تاريخ لها، مفيش تاريخ خالص، لكن الصين عندهم تاريخ، وسط آسيا عندهم تاريخ، أوروبا عندهم تاريخ. يبقى الركن الثاني إيه بقى؟ قولوا معايا. الصوت كده واضح؟ طيب صلوا على حضرة النبي. يبقى قلنا الركن الأول اللغة، ده أي أمة. الركن الثاني التاريخ، الركن الثالث والترتيب، ترتيب أساس وبناء وفوق بقى آخر حاجة الدين. الدين هو الركن الثالث لثقافة أي أمة، تمام؟ فهو لما يقول رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، يعني إلى استعادة ذلك، إلى ترميم ذلك. ترميم ثلاث حاجات: أخطر حاجة اللغة. إذا فقدت الأمة لغتها فقدت هويتها الأصلية خلاص. دلوقتي العيال بنحرص إن العيال تتكلم إنجليزي وفرنساوي ومش عارف إيه، والحاجة الغريبة جدا إن بقى في لغتين أجنبيتين في ابتدائي. أنا مش مصدق لولا إن ده واقع. لغتين، فرضوا لغتين أجنبيتين في طالب الابتدائي. قلت لكم قبل كده اليابان بتجرم تعليم لغة غير اليابانية لغاية الصف الخامس الابتدائي، والصف الخامس يبتدي ياخد حصة في الأسبوع لغة أخرى. طبعا معلوم لغة بسمى اللغة بتاعة الكمبيوتر والكلام ده بدري قوي، لكن بتكلم عن اللغة المنطوقة. تبالك بيحافظوا على هويتهم، عارفين كويس إنه هو هيتعلم بعد كده اللغة الإنجليزية ويطلع على ثقافة العالم، بس أول أسسه. لكن أنا الوقت أحفادي مفروض عليهم لغتين، اختار بقى أنت حاجة، عايز ألماني ماشي، عايز فرنساوي ماشي، عايز إيطالي ماشي، مش إشكال. عشان أفهمك قد إيه إن ده ركن الأركان في ثقافة الأمة، اللي هو إيه؟ اللغة. استعادة ثقافتنا استعادت ثلاث أشياء: لغتنا، استعادة تاريخنا المشوه، التاريخ اللي بيدرس ده مش تاريخ أمة الإسلام صح؟ ركن، اصحى خلي بالك انتبه، بيخرج أجيال لا تعلم عن تاريخها شيئا البت، وتعلم تاريخا مزورا تمام؟ من 100 سنة أو نحو 100 سنة الشيخ شاكر رحمه الله تنبه ونبه إلى ذلك. ثم الدين استعاد ذلك. فالحقيقة الكتاب فذ يعني فريد. بعد كده في كتب كتير كتبت تأثرا به، كتب جميلة جدا لا الاستغناء عنها، بسطت بقى في في في في صفحات كثيرة، وكتب صغير قوي، سنة صغيرة كده. يعني انت من محترف القراءة تقراها في ساعتين وانت قاعد، خدت بالك؟ بعد كده بسطت بقى كتابات تبين وتشرح الى اخره. دكتور عبد الرحمن حبنك رحمه الله عمل كتاب أجنحة المكر الثلاثة، جميل جدا، بسط بقى شرح القضية بالتفصيل وبالوقائع وبالأحداث، أجنحة المكر الثلاث دكتور عبد الرحمن حبنك. كل الحاجات دي متأثرة وصوتية ومسموعة ومكتوبة، ومؤثر جدا، أمر في منتهى اليسر. نرجع بقى للشيخ أسامة رحمه الله بعد هذه المقدمة. أنا أول ما تعرفت على الشيخ زمان، من أكثر يعني مش عارف زمان قد إيه بقى، يعني هم يعني في النصف الأول من الثمانينات. أنا كنت من قبل كده حريص جدا على معرض الكتاب السنوي، قبل ما أعرف الشيخ من زمان، من وأنا من تالت إعدادي كده وأنا بحضر معرض الكتاب بانتظام في مكانه الأولاني اللي هو مكان الأوبرا دلوقتي، بعد كده انتقل لمدينة نصر، وبعد كده انتقل بقى للتجمع. فكنت حريص. فلكن لما تعرفت على فضيلة الشيخ رحمه الله، كنت هو بيروح المعرض يوميا، أو معرفته جميع أيام المعرض كلها من أولها لآخرها، يحضر محرض باستمرار ويطلع الكتب ويتواصل ويعمل ويسوي وكده. فوجدت أول دي أول حاجة إيه أنارت الموضوع. فكان أما رحت معاه كان بيبقى حاجة غريبة جدا. أول حاجة يروح دار الهلال، لأن رسالة في الطريق لثقافتي أنا كان طبعها دار الهلال، طبع ورق كده وكان مش عارف كان ربع جنيه بقى قد إيه مش فاكر، يعني حاجة زي كده يعني. وكان يروح يشتري ما يستطيع أن يشتريه من نسخ هذه الرسالة، حتى لدرجة أن بعد سنة واثنين وثلاثة الموظفين والعمال بيقدروا هذا عارفين الشيخ، أحيانا يروحوا مربطينه بحبال كده ومجهزين النسخ عشان الشيخ بيجي ياخد أكبر كمية من هذه الرسالة. أنا كنت اتعرفت عليها الحقيقة، أنا كنت متعرف على طبعا إنتاج الشيخ، بس ما كنتش منتبه لمقدمة كتاب المتنبي. فلقيت الشيخ يروح واخد كمية أول حاجة عشان هي ممكن تخلص أو تعمل أو تسوي كمية مهولة. وبعدين هذه الكتب اللي اشتراها يا إما يوزعها يا إما يهديها يا إما يبيعها، لأن عنده مكتبة الشيخ رحمه الله، واخد بالك بكل صورة، لكن تنتهي كل النسخ الكتير اللي هو خدها دي. فنبهني إلى هذا الكتاب اللي هو يعني يصنع معه ما لا يصنعه مع غيره من الكتب، فحفزني على مطالعة الكتاب، وكأنه يعني كان منهجا لفكر الشيخ رحمه الله. الشيخ كان مدرك المعنى ده، وكان يريد أن يشيع هذا المعنى وهذا الأصل بين أفراد الأمة لينتبهوا إلى هذا الخطر البالغ. وظل كذلك عمر طويل، سنين طويلة جدا، يحمل الناس على الكتاب ويوزعوا ويعملوا إلى آخره، حتى استقر عند كثير ممن تشرف بصحبة الشيخ رحمه الله أن هذا الكتاب أصل من أصول استعادة الأمة الإسلامية لأول بقى حضارتها ثقافتها مجدها، قول اللي انت عايز، كلها كلمات مترادفة، وأنه أصل يتخرج عليه كل سعي لأصل، عامل زي الدستور كده زي المنهج المكثف، يتخرج عليه كل سعي لاستعادة ثقافة هذه الأمة وحضارتها. فرحم الله الشيخ، وكان دليلا لي ولغيري ما لا يحصون عددا من الناس إلى أبواب من الخير، من أصول الخير من بين هذا الباب. وقد يعني درست أنا الكتاب بناء على هذا التشويق، ولما طلعت الكتاب عن وجدت فيه قرأته مرة بعد مرة بعد مرة، ودرسته يعني كثير لا أحصي عدد المرات التي درسته من زمان، يعني من الثمانينات كده وأنا أدرس هذا الكتاب، وأحاول وكل ما أقرأ وكل ما أستخرج منه بفضل الله سبحانه وتعالى ألوانا من المعاني الدفينة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس معصوما الشيخ شاكر رحمه الله، لكنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من هذا الرثاء الجميل الذي يعني يحرك الذكريات، وننتقل إلى شيء بنسميه واجب الزمان. أنا تكلمت عن واجب الزمان قبل ذلك، ولا أزال أبين فيه وأفصل فيه. الواجبات عموما في شريعتنا في الإسلام تنقسم لقسمين: واجبات راتبة، يعني تتكرر بتكرر الزمان أو تكرر المكان أو تكرر الأعيان، وواجبات طارئة، يبقى تسمين واجبات راتبة وواجبات طارئة. الواجبات الراتبة احنا اتكلمنا عليها ولا نزال مستمسكين بها في قضية سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في مثلا عمل اليوم والليل، عمل اليوم والليل ده هو عنوان العناوين في الواجب الراتب، وما فيش حد حيسلك السبيل الأقوم إلا وعظم عمل اليوم والليل عند النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تفتكر في حاجة قبل كده، مش حاجة تتقدم على كده. بعد ما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول حاجة أن تعظم عمل اليوم والليل، وهو درسنا ده مبني على كده، لقاءنا المبارك ده مبني على كده. بنحب ننتقل من هذه المعاني إلى سلوك. فواجب الواجبات الرواتب هو عمل اليوم والليل. يعني عمل اليوم والليل ليه علماء السنة أخرجوا ذلك من كتب السنة وجعلوه في كتب مستقلة اسمها عمل يوم والليل؟ ليه؟ لماذا؟ عشان أنت ممكن تتوه في هذه المطولات من كتب السنة، فاستخرجها لك في جزء صغير عشان تستقيم عليه. دول هؤلاء هم الناصحون لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوها في مصنفات مستقلة عشان تستقيموا عليها. خلاص، استقيموا ولن تحصوا. كيف نستقيم؟ نستقيم على عمل اليوم والليلة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا مشرفا صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الواجبات الايه؟ ها؟ الراتبة. بس في واجبات طارئة، يعني يحصل ظرف فيحصل فيه ايه؟ واجب. زي الظرف اللي احنا فيه، ظرف اللي احنا فيه اللي هو ظرف هذا الطوفان المبارك، طوفان الأقصى، هذا ظرف طارئ لا يستمر، زمان محدود الله أعلم إلى أي وقت سيستمر، لكنه من الظروف الطارئة. طيب، ما هو واجب الزمان في هذا الظرف الطارئ؟ سؤال لعله يشغل عقول أكثر المسلمين. ما هو واجب الزمان؟ واجب الزمان في هذا الظرف الطارئ الذي فاجأ الجميع مع الخلاف لكل التوقعات والحسابات، خالف المسلمين والكافرين، خالف الأبرار والفجار، خالف كل حاجة، جميع التوقعات، لم يكن يتوقع ذلك أحد البتة، الله أعلم، فمش عايزين مزايدة، فجأنا كلنا. طيب، ما هو واجب الزمان في هذا الظرف الطارئ العجيب الذي لم يكن يتوقعه؟ الكلام كتير، بس أنا عشان ألخص لك الموضوع ندرس الموضوع على أساس أن الواجب الزمان إدراك وحذر، هنسهل لك عشان تحفظهم، واجب إدراك وواجب حذر. تمام؟ لو أنت استوعبت دول إن شاء الله هتبقى مطمئن وساكن، والقلق اللي عند بعضكم اللي بيقعد يتساءل ويبعت ومش عارف تجي له نوبات من البكاء والحزن والألم، أو إذا غفل شوية يقوم يرجع يلوم نفسه ويجلدها جلدا، الحاجات اللي احنا موضوع قريب، إذا يعني رتبته على هذا النحو إن شاء الله ربنا يأخذ بيدنا وإيديك إليه سبحانه وتعالى. فواجب إدراك وواجب حذر في مجموعة إدراكات مهمة في هذا الحدث الجلل، وفي محاذير مهمة جدا. تمام؟ فإحنا هنمشي في كلامنا إن شاء الله على الإدراكات المهمة وعلى المحاذير المهمة شيئا فشيئا، عسى أنك أنت بمجموع تلك الإدراكات وتلك المحاذير يسكن قلبك وتجتهد في العمل، لأن ممكن المشاعر والحاجات دي تشتت فعلك وتخليك ما بتعملش حاجة. فإن شاء الله أنا أبدأ شيئا فشيئا بالإدراكات الواجبة الواجبة في هذا الزمان، وبالمحاذير الواجبة في هذا الزمان، فنأخذ الله إن شاء الله إدراك ومحذور. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ إن شاء الله. من أهم الإدراكات مع ما قلناه من قبل في هذا المقام، أن تدرك الفرق بين العيش في سبيل الله والموت في سبيل الله. إيه الكلام ده؟ ما الفرق بين العيش في سبيل الله والموت في سبيل الله؟ وفي عيش في سبيل الله؟ في من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في سبيل الله، مظبوط. فهناك عيش في سبيل الله وهناك موت في سبيل الله، ده معروف اللي هو موت الشهداء. ما الفرق؟ ما الفرق؟ كلاهما مطلوب لقيام الأمة، مطلوب عيش في سبيل الله لطوائف من المؤمنين والمسلمين، وموت في سبيل الله لمن يجتبيهم الله تعالى ويختارهم لذلك. عيش في سبيل الله وموت في سبيل الله. شوف يا عمي، صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى معايا عشان الكلام ايه دقيق شوية. كلمة في سبيل الله، في سبيل الله لو جت في أي نص شرعي قرآن وسنة أو حتى من كلام أهل العلم وأطلقت من غير قيد تعني الجهاد على طول كده. إذا يعني هو في سبيل الله والغارم، يعني في سبيل الله اللي في سورة التوبة بتاع إنما صدقاته بتاع الزكاة معناها المجاهدين، خلاص حلو. يبقى في سبيل الله إذا أطلقت في أي نص من نصوص الشريعة تعني الجهاد. الجهاد في شريعة الإسلام جهادان، الجهاد في شريعة الإسلام جهادان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان. وده مش كلامي، ده نص القرآن الكريم. جهاد بالسيف والسنان ما كتير في القرآن، جاهدوا في الله حق جهادكم وجعلكم في الدين إلى آخره، كتير في القرآن الكريم يأتي جهاد السيف والسنان منصوصا عليه وعلى فضله وإلى آخره. لكن جهاد الحجة والبيان جاء في مواضع قليلة في القرآن الكريم. يعني مثلا في قوله تعالى في آخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، دي سيف وسنان بس، مستحيل. لا ده هي أعم أعلى من كده، تشتمل على هذا وذاك. جاهدوا في حياتهم في معاشهم في حلال وحرام في في في ذكر في مجاهدات، مجاهدات النفس البشرية، تمام. في سورة الفرقان في قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، الضمير اتفق عليه عند المفسرين جميعا أن الضمير يعود على القرآن، فهنا سماه جهادا كبيرا يعني بالقرآن الكريم، تمام. وفي آخر سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما ينفعش كلهم يخرجوا، النفير ده هنا معناه الايه؟ القتال. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كافة يعني مجتمعين. فلولا هنا معناها ايه؟ مش لولا الشرطية، الاثنين موجودين في القرآن الكريم، لولا الشرطية موجودة لولا رحتك لرجبناك، دي شرطية لا فعل شرط ولا جواب شرط، لكن دي لولا التحضيضية بمعنى هلا تحضيض، يعني هذه طائفة يميزها الله عز وجل بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة من كل مجموعة منهم طائفة، يعني قلة يختارون على أساس وقواعد يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، يختارون من كل فرقة منهم طائفة يعملوا إيه؟ ليتفقهوا في الدين، نصهم. وإحنا قلنا كلمة النفير في القرآن الكريم هي جهاد، كل نفير في القرآن هو جهاد. فسمى الخروج في طلب العلم اللي هو ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ده سماها إيه؟ ها؟ نفير، نفير يعني جهاد. ولذلك قلت لك حديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، أهي جت لنا برضو نفس الفكرة، تأكيد فوق تأكيد من القرآن والسنة أن جهاد الحجة والبيان هو جهاد عظيم جليل منصوص عليه في القرآن والسنة. أظن كده استقر على حد عنده شبهة، اتفقنا؟ حلوة. يبقى الجهاد الأول اللي هو جهاد السيف، أنا عايز أجيب الفرق، الأمة لا تستغني عشان ما حدش يفهم غلط، الأمة لا تستغني عنهما جميعا، أنا لا أقول نترك شيئا، لا، التقسيم بقى من عند ربنا وكل ميسر لما خلق له. لكن الجهاد اللي هو جهاد السيف والسنان هو جهاد العامة، جهاد العامة، تمام؟ وغايته الموت في سبيل الله، حتى لو لم يدرك، حتى ولو لم يدركه، فلو مات على فراشي بلغه الله عز وجل منازل الشهداء كما في حديث مسلم الصحيح. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. جميل. يبقى هو الجهاد الأول هو جهاد السيف والسنان. أول حاجة هو جهاده العامة ملوش شروط، كل قادر على حسب بقى خلاف إن شاء الله ممكن لما نشرح بعد كده جهاد الابتداء والطلب وجهاد الدفع إلى آخره، قصة تانية، لكن ده مفهوم عموما أنه جهاد العامة. وغايته الموت في سبيل الله، وهو صبر ساعة. فهمت الكلام اللي قلته؟ يبقى جهاد على رتبته العلية والمديح البديع الذي جاء في القرآن والسنة لأهله جهاد السيف والسنان، هو جهاد العامة وغايته الموت في سبيل الله وهو صبر ساعة. صبر ساعة. طيب النوع الثاني اللي هو الجهاد الثاني هو جهاد الحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة بدليل آية إيه؟ ها؟ قول بقى معايا التوبة. ربنا قال إيه؟ فلولا نفر، قول بقى معايا ها؟ من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة هنأخذ منها استل منها استلالا. عشان كده أنا بقول جهاد الإيه؟ ها؟ الخاصة. من أهله الله عز وجل لذلك له شروط وكذا وكذا، ده اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى أول حاجة قلنا جهاد السيف والسنان جهاد العامة وغايته الموت في سبيل الله وهو صبر ساعة. حفظت عن الكلام ده؟ طيب الجهاد الثاني جهاد الحجة والبيان، وهو جهاد الخاصة بدليل آية الإيه؟ أيوة، وحتى آية الفرقان يفهم منها كده وجاهدهم، فطبعنا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ومن سار على هذا النهج أنت وأهل العلم، وجاهدهم أنت، مش وجاهدوهم، وجاهدهم أنت أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم به جهادا كبيرا بالقرآن العظيم. فالجهاد بالقرآن له شروطه، وكما قلت هو جهاد الخاصة، وهو أعظم الجهادين وأشقهما. ليه؟ لأنه الأمر كله واحد وقف نفسه القضية. صبر الساعة ممكن، لكن صبر العمر كيف يكون؟ لا يكون إلا بالمدد، بمدد السماء. يبقى وهو أعظم الجهادين وأشقهما على النفس، وهو صبر. لو أنك صبر إيه؟ ساعة. وهو صبر جميل. ده جهاد الأنبياء، جهاد المرسلين، صبر جميل. عارفين جميل يعني إيه؟ المادة دي مادة عموم. الجميل هو الطويل الذي لا اعتراض فيه ولا كذا، ولكنه معنى الجميل يشتمل على الكثير، الطويل الممتد، زي صبر مثلا يعقوب عليه السلام قعد سنين، فصبره صبر يعقوب ايه؟ صبر يعقوب ممنوع من الصرف، صبر جميل سنين طويله. فهو لو هنعمل المقارنه هنقول وهو اعظم الجهادين واشقهما على النفس البشريه، وهو صبر جميل. ذكر صبر ساعه، ساعه كده يطلع فوق خالص على الرتب، بس ده بقى اللي من ربنا كتبه له يعني. لكن التاني ده صبر طويل، فقه وفهم ودراسة وتحمل المشاق فبالتالي في مسألة الإدراك في واجب الزمان لعلك الآن قد بان لك الفرق بين العيش في سبيل الله والموت في سبيل الله. أخواننا اللي هناك يعني كتير منهم ربنا كتب لهم الموت في سبيل الله، أنتم مطلوب منكم العيش في سبيل الله، وهو الأشق، وهو رتبة العلية، درء الشبهات وكثرة الإلحاح والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى وحال القلب اللي هنخليه في الجزء الثاني نتكلم عليه في مسألة الحذر من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فما ظنكم برب العالمين إلى آخره. هذا هو الجهاد، الجهاد الأطول والصبر الطويل الجميل على ما يكون من الآلام والأوجاع وعلى ما يكون من الشبه إلى آخره. طيب احنا تكلمنا عن الإدراك، نتكلم عن الحذر، خمس شيء كافي. طيب نقول العنوان ممكن تمام، عشان أنا رجل ملتزم بالمواعيد إن شاء الله. تمام، مع الساعة أمرون الناس بالبر. يعني أنا اللي لكم اللي التزم بالمواعيد فإن شاء الله نلتزم. أنا هدي العنوان الحذر من حاجة اسمها إيه، ظن الجاهلية. فهمتوها؟ يعني الإدراك الفرق بين العيش في سبيل الله والموت في سبيل الله، ده دور وده دور، مش انت اللي بتختار، ربنا اللي بيختار. حدش بيختار انه يموت في سبيل الله ولا يعيش في سبيل الله، انت تتوسل الله تبارك وتعالى وتعرض نفسك وربنا يستعملك. خلصنا من الإدراك، وان شاء الله إدراكات كتير، ده بس ده إدراك قدمته في الحديث وذكرته شيئا قبل ذلك. الحذر الآن من ايه بقى؟ قلت انا ايه؟ ظن الجاهليه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. الجاهليه ذكرت في القران الكريم للتحذير منها في اربع مواضع. اولها في موضع الذكر، الموضع اللي معانا ده اللي هو ظن الجاهليه اللي هو موجود في سوره آل عمران، ده اول موضع في القران الكريم. الموضع الثاني في المائدة، أفحكم الجاهلية، ده تاني موضع. يبقى في ظن الجاهلية وفي إيه؟ حكم الجاهلية. الموضع الثالث في الأحزاب، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، خلاص. الموضع الرابع في سورة الفتح، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يبقى أنا عندي أربع حاجات، ربنا سبحانه وتعالى نبهنا لأربع أشياء: ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية. هي الحكاية، هي حكاية الجاهلية والتي أضيف إليها أربع ألفاظ في القرآن الكريم، واللي يعنينا منها طبعا اللفظ الأول دلوقتي اللي هو معنا في سورة آل عمران. إيه هو ظن الجاهلية؟ وبالتالي إيه هو حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية. طب إيه حكاية تبرج الجاهلية؟ هو في يعني التبرج أنواع، يعني في تبرج الجاهلية في تبرج المعاصر يعني. لا أنت فهم غلط، والله فهم غلط. إذا كنت فهم كده الصغير كده خالص، لا. يبقى الإضافة دي لازم نقدر بينها كلمة بيننا المعنى كما تعودنا. قضية الحذف في القرآن الكريم كالرمل عددا، عدد مواضع الحذف في القرآن الكريم كالرمل عددا، إحصاؤها عسير. مش كلام أنا طبعا، ده كلام الأئمة، تمام. فبين كلمة ظن وبين كلمة الجاهلية في كلمة هتبين لنا المعنى، والتبرج نفس الكلام، وآخر حاجة الحمية. والحمية مش منكرة، لكنها إذا أضيفت هنا صارت منكرة. فيبقى احنا في واجب الزمان في باب الحذر هنتكلم إن شاء الله تعالى بالتفصيل غير الممل عن معنى الإيه؟ معنى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هم مين دول؟ دول ناس وحشين، دول المنافقين، ولا ممكن يتسرب ذلك إلى نفوس الايه المؤمنين الصالحين؟ وإن كان فما هو إيه ظن الجاهلية المفروض في طوفان الأقصى تكون حذرا منه، تجعل بينك وبين مسدا لهذه النسبة. ربنا أضافه للجاهلية، فهو حياة أكيد قبيحة جدا، وربما تقلل من أجور الناس ومن مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى. فمن المهم إن احنا لما نبدأ في محظورات الزمان، واجب الزمان الآن، فمهم جدا إن شاء الله نفهم ما هو ظن الجاهلية التي بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران. كده أظن الوقت كده تمام. تمام، أنا رجل ملتزم، إن شاء الله نأخذ راحة قصيرة ولو في حاجة سخنة نشربها كده. فأنا برضو معانا على الافتراضي الأونلاين، وإن شاء الله نعود، واللي عنده أي سؤال أو حاجة الأوراق موجودة وتكتبوا أسئلتكم إن شاء الله، والأسئلة برضو على الصفحة نتشرف بها بإذن الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة. أما بعد، قبل الإجابة عن الأسئلة نبدأ إن شاء الله في تنبيه مسألة ما قلنا من أن واجب الزمان فيه إدراكات وفيه محاذير. وكنا الإدراك الأول الذي تكلمنا عنه هو إدراك الفرق بين العيش في سبيل الله والموت في سبيل الله. ومن المحاذير ذكرنا المحذور الأول، وهو الحذر من ظن الجاهلية. وقلنا إن ما أضيف إلى الجاهلية في القرآن الكريم أربعة، أولها هذا الموضع في سورة آل عمران وهو ظن الجاهلية، والمواضع الثلاثة الأخرى ذكرناها لحضراتكم. فهو الوقت مش هيكفي أوي إن احنا نشرح الآية ونستنبط الإيه ما نريد استنباطه، فإن شاء الله نبدأ المرة المجلس القادم في معنى هذه الإضافات للجاهلية. تهمني جدا جدا، لأنهم أربع ألفاظ كل لفظ فيهم مهم، أو كل لفظ في هذه الألفاظ الأربعة على باب من أبواب المحاذير: ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية. كل واحدة من دول لما تجتمع الأربعة دول يبقى سياج أمان حافظ. تمام. والجاهلية باختصار برضو تنقسم للقسمين زي الكفر وزي النفاق: جاهلية اعتقادية وجاهلية عملية. زي ما قلنا الكفر كفران، كفر اعتقادي ده نقل عن ملة الإسلام، وكفر عملي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب ما هو في القرآن: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. في تعارض؟ لا، مش تعارض. هذا كفر دون كفر، كفر أدنى، كفر عملي مش كفر اعتقادي. سمى قتالهم كفرا تنفيرا، مظبوط. يبقى الكفر والنفاق وكذلك الجاهلية منه ما هو اعتقادي، وده حال المنافقين اللي هم مذكورين قالوا الكلام ده. بس قالوا الكلام ده ربنا بيحكيه عشان يحذر المؤمنين في الآية بتاعتنا دي في آل عمران. فيبقى الفكرة انك لا، هنبني الموضوع على قاعدة ان الجاهلية جاهليتان: جاهلية اعتقادية، ودي تخص الكفار والعياذ بالله والمنافقين، لكن دي جاهلية عملية، دي اللي تهمني وتهمك ان ممكن الانسان يقع فيها. ومن اجل ذلك جاء هذا التحذير، وهي الاخطر، وهي المحذر منها في المواضع الاربع. لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى: ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، انما يقول ذلك لتحذيرنا اهل الايمان. مظبوط. فان شاء الله نبين ذلك بالتفصيل. ممكن يعني ايه نمر سريع كده على الايه وبعدين نبدا في الاسئله ان شاء الله. هي الآية في آل عمران في قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم من الصحابة. لدرجة أن بالأسانيد الصحيحة كان ممكن الواحد سيفه يقع من إيده وينعس، يروح فوق يروح واخده وبعدين ينعس تاني. النوبات النعاس المتقطعة دي مفيدة جدا عشان تكونوا عارفينها، حتى من ناحية طبية نوبات النعاس المتقطعة دي بتجدد نشاط الإنسان. فكان تجيهم نوبات نعاس لدرجة أن واحد السيف يقع من إيده. يبقى ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي كان في أحد أمنة نعاسا يغشى طائفة منه. وطائفة هنا بقى المفسر يقول لك دول المنافقين. أيوة، بس إنما قد يعدي المنافقون بعض هذا الإيمان. إن الكلام كان بيتقال في ناس نطقت به: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فكرين الهم، وحكيت لكم عن الهم زمان، والناس ده مبني على فكرة الهم: من جعل الهموم هما واحدة كفاه سائر همه، هم الآخرة يعني، ومن تشعبت عليه هموم لم يبالي الله تعالى بأي أودية الدنيا هلك. الهم مادة مبنية على الذوبان، يعني اللي تدوب البني آدم. أهمتهم أنفسهم يعني مصالح أنفسهم، مصالح الدنيا الفانية دوبتهم ذوبان. واحد في الدنيا دايب حرصه على على حاجتين: على المال والعلو. ما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم جدا: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. الشرف يعني العلو، على المال والشرف لدينه، يعني اللي هيعمله. ذئبان جائعان في غنم هيعمله حرص الإنسان على المال وحرص الإنسان على العلو الشرف. هكذا يفتكون بدينه كما تفتك الذئاب بالإيه؟ تمام. فهي الفكرة كده. فربنا سبحانه وتعالى يحذر: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. عرفت أهمتهم يعني إيه؟ يعني ذوبهم الحرص على منافعها ونجاتها أهمتهم أنفسهم. تعبير دقيق جدا. من أهمته نفسه يعني ذوبته في مطالبها، في مرادها، في مساعيها. طبحان الدم عشان يستمتع بالمش عارف إيه ويشتري إيه ويركب إيه ويعيش فين، هذا الذي أهمته نفسه، أذابته نفسه في في في في مرادها، في مرادها الفاني. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون الظن ده عمل القلب، يقولون ده عمل اللسان، يعني تحول هذا الظن إلى كلام ترجم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني هل لنا من هذا الأمر؟ احنا إيه اللي كان دمنا الرمية دي؟ ما كنا ممكن نسلك أمورنا ونعيش من شيء. قل إن الأمر كله لله. ده جواب، جواب عشان أهل الإيمان يردهم الله سبحانه وتعالى: قل إن الأمر كله لله. يقولون لو كان، مقالة تانية: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. مظبوط، الكلام ده بيتقال مش كده ولا ايه؟ موجود دلوقتي في ناس بتقول نفس الكلام. كان علينا من ده بايه؟ ايه عدد القتلى وايه عدد ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، من غير ما كانوا يخرجوا بقى للجهاد ولا الغير ولا الأحد ولا الكلام من ده، يطلعوا كده يستلون استلالا من بيوتهم إلى المواضع التي يقتلون فيها. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الفرق بين الابتلاء والتمحيص، شكرا حبيبي، الفرق بين الابتلاء والتمحيص مهم. الابتلاء معناه الاختبار، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص العطف. العطف ممكن لو كلمة واحدة فيهم جت في السياق تشيل المعنيين، يعني الابتلاء لوحده ممكن يشيل المعنيين، والتمحيص لوحده ممكن يشيل المعنيين، لكن لما اجتمعوا مع بعض بقى الابتلاء معناه الاختبار، والتمحيص معناه تخليص الشيء مما يشوبه. الاجتماع الاثنين يدل على كده، يبقى ليختبر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وليخلصهم مما يشوب صدورهم، خلاص، ليبتلي وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اختم ده في منتهى الأهمية، والله عليم بذات الصدور. طب هو طالما هو عليم، كلمة ذات الصدور دي على فكرة الشيخ الطارق نعشوق انه مبتكرات القرآن، يعني مش موجودة في الكلام العربي قبل كده، من مبتكرات، هو التعبير ده هو برضه من مبتكراته هو، يعني حتى في حد عامل بحث في مبتكرات القرآن عند الطارق نعشوق. فمن مبتكرات القرآن حاجة اسمها ذات الصدور، دي مش مكتش في الإنسان العربي يعني، تمام. المهم والله عليم بذات الصدور. طيب إذا كان هو من عليم فهو غني عن الابتلاء، صح؟ الابتلاء عشان إيه؟ الاختبار والتخليص ويخرج. طب هو يعلم، طب لماذا لما ختم بقوله تعالى والله عليم بذات الصدور فما الحاجة إذن للموت والقتل والدنيا دي كلها؟ ما كان كل واحد إيه؟ ياخذ اللي في قلبه خلصة المسألة، صح؟ يعني الناس المنافقين بتوع دلوقتي دول اللي بينافقوا، مش ربنا عالم النفاق اللي في قلوبهم؟ ها؟ وكان ممكن يديهم ما يستحقون على نفاقهم، والمؤمنين الصادقين الناس اللي قلبها بيتقطع وتود لو بذلت مهجها وقلوبها وأموالها، ما ربنا عالم كده برضو يعلم ذلك. ما الدليل قوله تعالى ايه؟ والله عليم ها بذات الصدور، يعلم. لماذا ابتلى سبحانه وتعالى وهو يعلم؟ تمام، هذا العلم اللي هو علم الإخراج وإقامة الحج على الخلق هو مقصود من مقصود الحياة الدنيا. الحياة الدنيا مبنى على كده، الله يعلم لكنه يخرج ويقيم الحجة ويبين ليتعلم الناس وأهل الإيمان أن ذلك كان من مكنونات الصدور على ما بينت، اللي هي فكرة الإيه؟ أنه في اعتقادي وفي عملي، تمام؟ واتختمت الآية بهذا الختام البديع النفيس صراحة، اللي هو ويتنبأ لذلك بعض المفسرين، وكثير من المفسرين لم يتنبأوا لهذا المعنى، لكن الإمام البيضاوي رحمه الله رحمة واسعة ذكر ذلك أنه هو غني عن الابتلاء بدليل قوله تعالى عليم بذات الصدور، لكنه ابتلى، فما الغاية من هذا الابتلاء؟ ما قد علم، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله وعد، يعني بإذن الله نحن نوفي هذه المسألة حقها بإذن الله. السؤال: كيف أجعل الآخرة همي كما جاء في الحديث من جعل الآخرة همه كفاه الله أمر الدنيا؟ هو طبعا ده معنى الحديث ده، والحديث حسن لغيره، يعني إسناده ينجبر ومقبول يعني إن شاء الله، اللي هي إيه؟ أن يجعل الآخرة همه الأوحد. كيف أجعل ذلك؟ تجعل ذلك ب أن تبحث عمن يأخذ بيديك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا وآمنوا في مكة وفي المدينة. الانفراد والتفرد مهلكة، لا بد ألا تكون من الغنم القاصية، وإحنا كلنا نشبه الغنم، تزعلوش مني أنا أقولكم يعني ليه؟ ما من نبي إلا وراء الغنم. طب ليه؟ في البخاري ليه؟ يعني احنا بنقوله شبه، عشان إذا كانها دورة تدريبية إلزامية لكل نبي، ياخد له فترة كده يتعلم الصبر وطولة البال والسياسة والغنم دماغها ركبة دماغها وتمشي لوحدها وتبعد عن القطيع وما تشوفش مصلحتها. لكن ما فيش ما من نبيين إلا وراء الإبل مثلا، لا الإبل معها سقاؤها وما تكشف معه سبب، خلاص ما من نبي إلا وراء البقر، فيش كلام من الغنم. فكرة البشر عندهم هذه الرعونات النفسية والضعف ويحتاجوا، فيأخذ المعلمون ومن ساروا على نهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعلموا ذلك الصبر طولة البال والسياسة والآخر، فأنت تحتاج إلى ذلك. والأدلة كثيرة جدا بس مش وقتها، يعني إن فكرة أن تحتاج إلى معلم إلى مربي إلى آخره. والمحاضر التربوية أصل في أصول السير في هذه الشريعة المباركة، فتجعل الأخير همك، لا مش كلمة مش معلومة مش درس، ده سلوك. في فرق بين المعارف والسلوك. المعارف سهلة، أنت ممكن في قاعدة تاخد كمية من المعارف تملى دماغك بها، لكن أن تستقيم على تلك المعارف تحتاج لتدريب. زي مثلا واحد بياخد محاضرة في السباحة من محاضر ممتاز جدا ومتقن جدا جدا وقال كل المطلوب للسباحة، ينفع نرميه في البحر في المسبح؟ هيغرق، صح؟ تخد المعلومة وفهمت قواعد السباحة وأسبابها ومش عارف، هينزل معك المسبح يسندك يرفعك يقول لك اعمل سوي مرة في الثانية في الثالثة، انت ممكن تكون احسن منه بعد كده في السباحة. لكن في الأول تحتاج إلى من يأخذ بيديك في مرحلة السر الأولى لتتعلم السباحة، بعد كده ممكن تبقى بطل أولمبي يعني مش مشكلة خالص. بس إمتى؟ لما الأول تدرجت التدرج الطبيعي، مش معناه أنت وحش، أنت ممكن تكون أحسن من اللي يعلمك وتسبقه وتفوقه وتدعي له طبعا، لكن نبدأ في تلك السلوكيات التي تترتب على معارف تحتاج إلى وصلة ما بين المعارف والسلوك. في وصلة لابد من تلك الوصلة بين المعارف والسلوك، لا بد، مستحيل إلا النادر، والنادر لا حكم له. لازم لا حد يعلمك السباحة نظريا وينزل معاك المسبح لما تقب وتغطس ولما تشرق ولما تعمل وتعطس وتأخذ بإيدك لغاية لما تبقى أنت ممكن تكون أحسن منه بعد كده، اتفقنا؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو لابد من المحاضر التربوية والمراجعة، وربنا يوفقك لمن يعينك على ذلك، وأنا أتشرف بمتابعتك وبمتابعة كل من يريد. ما صحة حديث لا تسودوني في الصلاة؟ أولا الحديث من جهة السند لا يصح، ثانيا من جهة اللغة لا يصح، يعني هو حتى اشتقاق تسودوني خطأ، يعني تسيدوني، تمام؟ لكن طبعا لا يصح. لكن أن تقول سيدنا فهو سيدنا وسيد الأولين وسيد آبائنا وأماتنا وسيد ولد آدم كما صح في الحديث، أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، فمن قالها فلا بأس، لا تفسد الصلاة ولا تبطلها ولا أي حاجة. لكن لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تثبت أن قالها الصحابة رضي الله عنهم، فتبقاش موضع خلاف، يعني نعلمها ببساطة كده وخلص الموضوع. لكن يفترق الناس عليها، دي بصراحة يعني من نزغ الشيطان أن يفترق الناس على معنى من معاني دي. عايز سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لا ما قالوش كده، اللهم صل على محمد. لو انت قافش بقى ويقول سيدنا صلاته صحيح، لكن الكمال هو حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه الكرام رضي الله عنهم، محدش قال كده. لكن نقف عندها وينقسم المسجد ومعارك وحاجات قديمه، الحاجات دي خلصت اظن ولا لسه في حد بيحييها؟ دي ماتت من عقود، انتوا ما شفتوش الحاجات. انا شفت الحاجات دي بعيني طبعا، المساجد تنقسم وتفترق ومش عارف ايه على كلمة زي كده في الأذان او في الصلاة، خلاص ولت الأمور دي، هذا النزغ من الشياطين ولا واحد يا عم عديها يا عم، ايه المشكلة؟ إلا أن تكون تبطل الصلاة، نقول له صلاتك بطل، لكنه ما تبطلش الصلاة ولا في أي إشكال. الكمال هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، اتفقنا؟ طيب حين يقارن المرء بين حاله وحال إخوانه هناك، هناك يقصد يعني في أكناف بيت المقدس، يجد فرقا كبيرا في إيمانه وإيمانهم وثباتهم وتلقيهم للابتلاءات، فيتألم لحاله وغفلته وبعده عن حال هؤلاء. لغاية كده انت مية مية، السطر اللي بعد كده المختلف معك فيه، لكن كده ده التطور الطبيعي، ده انفعالك، فكيف يصنع وينظر للأمر بنظرة شرعية؟ خلاص ده تطور طبيعي للحالة النفسية، طبعا بنشوف الحاجات دي، هذا الانفعال طبيعي، فيتحول إلى القيام بواجبه. قوم يا عم توض وارفع ايديك وقول يا رب وسهام الليل لا تخطئ، يمكن ببركة دعوتك دي تتحل مشاكل كتير. توسل الله سبحانه وتعالى، إذا استطعت أن تساعدهم بشيء بس يكون مضمون ومأمون، مش أي حاجة، لأن أهل السبوبة ما أكثرهم، تكون حذر، لكن لو تستطيع أن تساعدهم بطريق مأمون كده ما ساعدهم، لكن أعظم المساعدة هي التوسل الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح والدعاء والعمل الصالح. مش عايزة كلام ولا كلام، ولا يقل هذا الجهاد عن جهادهم، لا يقل، الأمة كلها اجتمعت قلوبهم على هذا المعنى، وهذا شيء نادر، فالحمد لله رب العالمين. وربنا يعني أخلف ظنون المجرمين والمدبرين والمخططين. أنت لو قعدت تدرس في الجولة، وزي ما قلت لك ما تنساش الجولة الأولى انتهت، نحن الآن بصدد الجولة الثانية، أنا قلت الكلام ده قبل كده، انتبه، الجولة الأولى انتهت تماما بنصر مؤزن غير مسبوق في التاريخ، خلص خلاص، الآن الإعداد للجولة الثانية، فخليك جاهز يكون معاهم، لكن الأولى انتهت خلاص باعتراف القاسي والداني والعدو والصديق والكاذب والصادق والمطبلات كله خلاص، محدش قادر يجادل في دي أصلا، نصر مؤزر ساحق ناحق، بلاش بقى جلد الذات اتعلموا الشكر، نشكر الله تعالى هذه النعمة ولا تخطر على بال حد. الآن شغل الناس جميعا بالجولة الثانية، في إعداد للجولة الثانية، شكلها ايه، عمل ايه، ليك دور، ايه وليه دور، والدعاء سلاح ماض عند أهل الإيمان. ربنا تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم، لما قالش تدعون ربكم؟ الفرق إذ ظرف، يعني اذكروا في الزمن ده عشان هيجي ناس بعديكم ينتفعوا بالكلام ده، فكانت الموعظة للصحابة رضي الله عنهم وموعظة لنا احنا ليوم القيامة. خلاص فهمت إذ دي؟ إذ دي تدخلك في الجو، تدخلك في في في في الأخبار وفي الصور، دي إذ دي ظرف، دخلت أنت في الظرف إذ. طب تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، طب تستغيثون ليه مش تدعون؟ تسألون، استغاثة. لو لا، إذا وفقك الله تعالى فبلغت هذا الحال، أنت كده عملت اللي عليك، اللي هو حال إيه؟ ها؟ استغاثة. للادي لما تروح ركعتين كده وتستغيث، أغثنا يا رب أغثهم، بس خلاص ده المراد، أمر كله لله تبارك وتعالى، أمره بين الكاف والنون، لا تقول لي صهينا ولا أحزنون، ده كله بين الكاف والنون، يسحقهم سحق، لكن ربنا كما بين ونص يبتلي يخرج يمحص، خلاص ابتلاء والتمحيص مذكورين في موضع واحد عشان تنتبه انت، لكن قدرته نحن نؤمن بقدرته سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، خلصت، ها؟ إنما أمره إذا أراد شيء. لكن أنت مطلوب منك دلوقتي إيه؟ طيب ما تيلا إذ تستغيثون ربكم إذا قمت بذلك فقد أديت ما عليك. تمام؟ سؤال خاص لدي: مريض نفسي يعالج من اكتئاب شديد ولديه إحباط شديد بسبب الأحداث الحالية في غزة، وعند التطرق لطرق المساعدة صرح لي أنه ملحد ومن فترة كبيرة، هل أحمل إثما في التعامل معه؟ إيه المدخل اللي ممكن، مش عارف إيه للدعوة إلى الطريق يعني إلى الله يعني؟ لا طبعا، ده ما ده نروح للطبيب بتاعه، دعوة إيه بتاعي؟ ما يكون اكتئاب شديد هذا خارج عن نطاق حضرتك، ده نطاق التخصص، ونشوف الأدوية اللي بياخدها شكلها إيه والأخير. وربما يكون يعني لو هو بالصورة زي ما أنت بتقول اكتئاب شديد وإحباط شديد ومش عارف إيه شديد، لو كان التعبير ده صحيح فلا لا لا يرفع عنه القلم، دول الناس يرفع عنهم القلم، وجعلهم الله بيننا موعظة. فده يرجع فيه إلى طبيبه المعالج اللي بيقدر الحالة ويشوف الحالة في أي مرحلة وأي مرتبة، ولا تكلمه لا في إيمان ولا في حزنون. أنت إذا كنت لك أي دخل في حاجة زي كده تشوف من يقومون على مصلحته من أهلي وكذا وكذا، وتشوف إيه مسألة العلاج الدواء هو ده الصح. لكن لا يعني ربما يكون عند الله تبارك وتعالى في رتبة عالية، لأن البلاء ده أشد أنواع البلاء ما يكون متعلقا بالعقل. يعني البدن ممكن الإنسان يصبر على ما في بدنه إذا كان عقله موجودا ويحتسب ويرفع درجته، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى كذا وكذا، ما في عقل. لكن إذا أصيب العقل، العقل ده مناط التكليف، والتكليف بيتدرج على قوة العقل، لأن العقل ده مش درجة واحدة، درجات في الإدراك. تمام؟ فأنت لا دخلك لك بذلك، إياك تضر أكثر ما تنفع. طب نعمل إيه؟ نرجع للمتخصص نشوف تخصيصه إيه وحاله إيه وأدويته إيه وكذا. لكن ما تلتفتش الكلام الإلحاد والكلام ده، وهم يقولون ولا يدركون يعني، نسأل الله العافية لك الحال مش الحال. هو لو ما بلغش الرتبة دي ممكن أقول لك نعمل إيه إن شاء الله، لكن لو بلغ الرتبة اللي انت وصفها دي، الاكتئاب الشديد والإحباط الشديد ومش عارف شديد شديد، لا ارفع ايدك واذهب الى المتخصصين. طيب نكتفي على هذا المقدار كده، بقت 10 عشان نلتزم ان شاء الله، وندعو دعاء مختصرا عشان نلتزم بالمعاد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خلف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، ووزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم، إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم، استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم.